الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على أكرم وأفضل رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنار بنوره وهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى بداية أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الله وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يبعد عننا الرياء والسمعة والشهرة في أعمالنا وفي أقوالنا، وأن يطهر قلوبنا جميعا من الشقاق ومن النفاق ومن الحسد ومن سوء الأخلاق. حقيقة، أولا لا بد لي أن أبدأ: اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. هذا الدعاء هو قمة الافتقار إلى الله. حقيقة لا بد أن نبدأ بهذه الخطبة أن الحال الذي نعيش فيه والغلاء والبلاء وعدم الأمان الذي يشعر به كل إنسان، السبب الأساسي فيه هو عدم الافتقار إلى الله، لأننا لم نصطلح مع الله. بحثنا في الاصطلاح مع الآخرين ولم نصطلح مع رب العالمين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. مهما أوتي الإنسان من مال، ومهما أوتي الإنسان من سلطة، ومهما كان انتماء لقبيلة، ومهما كان انتماء لحزب من الأحزاب، ومهما كانت علاقته وجاهه وقبوله في المجتمع، لا بد أن يعلم هذا الشخص أن كل الذي تحدثنا عنه من الله. ما لك من ربنا؟ الكرسي القاعد فيه في السلطة ولا وزارة من ربنا؟ الحزب الذي تنتمي إليه هو تسخير في الآخر. المهم جاهك، قبيلتك، حزبك، مالك، سلطتك، هي كلها من ربنا. النعم التي يعيش فيها الإنسان في الدنيا لو عدده يرجع: وما بكم من نعمة من منه؟ بها من الله. أنا الخطبة دي دائرة الناس تركز معي فيها، لأنه في رسائل مهمة مفروض نسمعها كلنا، وأنا أولكم، عشان أوريك وأوضح لكم قيمة الافتقار إلى الله. سيدنا يوسف هو رسول في قمة عفته، في قمة عفته افتقر إلى الله: وإلا تصرف عني كيدهن. يعني يا رب، أنت لو ما وقفت معي وساعدتني تبقى مشكلة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، إلى آخر الآيات. لما ربنا حقق له الرؤية قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف التواضع، كأنه في كشف مشى، هو عاوز يلحق: ألحقني بالصالحين. سيدنا سليمان ها هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الخضر مع موسى: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ذي القرنين: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. أما سيد البشر، صلوا على رسول الله. ده يا جماعة كله أنا عايز أوضح لك إلى أي مدى كان الإنسان أي حاجة بيجدها بترجع لربنا سبحانه وتعالى. أما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا، دخل مكة فاتحا منكسرا لله، متواضعا لخلق الله، منكسر لله. ما دخل مكة كده يتباهى ويتبختر، وإنما دخل مكة منكسرا لله، متواضعا لخلق الله. ماذا فعل مع هؤلاء الكفار الذين خاصموه وحاربوه وحاصروه وشتموه وسبوه وقاتلوه؟ انتقم منهم زي ما بنعمل نحن هسه في بلدنا، كلما جاءت أمة لعنت أختها. أي حكومة جاءت متعاقبة، أرجع ورا، كلما جاءت حكومة تنسف القبلها، تنتقم من الناس القبلها، والحيج حينتقم من الموجودين. كلما جاءت أمة صفوا حساباتهم مع الناس، شهروا بهم، شهر بهم. لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، لكن نحن مشكلتنا ما هو قدوتنا في حياتنا السياسية ولا في حياتنا الاجتماعية. نحن نعمل العقد في الجامع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لكن لما نمرق للصالة بنقول لي الله انت حدك هنا بس، الباقي ده ما عندك حاجة معه، خلينا للتبرج والاستفور والتعري والإسراف المال وتبذيره بالطرق التي نراها الآن. دخل مكة متواضعا، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم، ابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. العفو عند المغدرة. نحن ما ضد المحاسبة ولا ضد إنك تحاسب مفسد، لكن نحن دارين مجتمع يتعامل بالقانون، يحترم القوانين، يحترم خصوصيات الناس، يحترم سمعة الناس وشرف الناس وأعراض الناس. هذا هو الافتقار إلى الله. ده نماذج أو دي نماذج الآن من الافتقار إلى الله. عكس النماذج دي، عكس النماذج دي طوالي قارون. أسمى في ناس هنا يقول لك والله العطاء وقعته، المال العندي ده بشطارتي بفهمي. قارون ربنا اداه ماله، ما في زول عنده مال زي ماله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. نصحوه، كلموه، وجهوه، قال لهم شنو؟ حاضر، والله كلامكم على العين والرأس. قال: إنما أوتيته على علم عندي. نسب المال لنفسه أول ما قال الكلمة دي، ونسب الأمر لنفسه ونسى ربنا. ربنا عمل شنو؟ فخسفنا به وبداره الأرض. بالمناسبة عذاب ربنا ما فيه تفاصيل كثيرة، فخسفنا به، انتهى الموضوع خلاص. كنوز وقصور وقهب ومال يروح في ثانية، في ثانية تلقى فلان يقول لك أفلس، دعوات الناس أفلسته، دعوات الناس أصابته من أمراض، في لحظة في فحص يتغير حياته كلها. ولذلك قارون لما لم يفتقر إلى الله ربنا مش خسف بره، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فرعون منو من الحكام ديل الآن زي فرعون؟ فرعون ما كان حاكم بس، فرعون حاكم وإله. قال ما علمت لكم من إله غيري، زي أمريكا، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر؟ العالم ده كله أنا ما ماسكه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لما قال الكلام ده وخلاص نسى حاجة اسمها ربنا والإيمان، رفضوا ربنا، قال شنو؟ حتى إذا أدركه الغرق. شوف فرعون ده، عشان كده هسه أمريكا لما جت جليد ده وقفت عاجزة، ما قدرت تعمل حاجة. ربنا لما يعاقب ما بيعاقب بحاجات نحن يقول لك منو اللي يقدر عليها أو يقدر على كذا أو على كذا. أول ما قال الكلام ده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له الآن، الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ده عيبنا، عيبنا، عيبنا، ما قاعدين نعاين لربنا عمر شنو للطغاة والظالمين الحكام والناس بيقعدوا في الكراسي. إن المناصب لا تدوم لواحد، إن كنت لا تعقل ذلك فأين الأول؟ فاجعل من الفعل الجميل صنائعا فإذا عزلت فإنها لا تعزل. ربنا انتهى منه، لماذا؟ لأنه لم يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. بالمناسبة فرعون كان حيومن، كان حيومن، لكن هامان الوزراء بتقارين الحكام ديل. بالمناسبة الأنظمة قاعد تزول كيف؟ ما لأنه في بطانة، في بطانة مستفيدة من الحاكم ما بتدي المعلومات الصحيحة عن واقع البلد، النسريات والسفر والحوافز وكذا، حيلقاه كيف لما هو يروح؟ هامان قال له كنت إلها تعبد، ترجع تبقى معبود؟ ترجع تبقى معبود؟ استمر على كفره. وده بيذكرني أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل لما كان عمره 14 سنة، لما كان عمره 14 سنة عمه عينه في البريد مع الوالي في ذلك الزمن داود بن بسطام، عينه معه، عينه عشان يكتب التقارير، فكانت تأتي التقارير لأحمد للإمام أحمد بن حنبل في الوقت ده عمره 14 سنة عشان يقوم يرفعها للوالي بتكليف من عمه. الوالي قال أبطأت التقارير، فسأله قال لي أين التقارير؟ وين تقاريرك؟ ما قاعد تجي. فقام سأل أحمد بن حنبل قال لي أين التقارير؟ قال لي رميتها في الماء. كيف؟ قال لي كلها ظلم، تقارير كلها ظلم، تقارير كلها كاذبة، تقارير كلها انتهاك لأعراض ناس، تقارير تقارير كلها قال لي غير صحيحة، فرميتها في الماء. خلاص الموية راحت، يجيبها كيف تاني؟ فرجع عمه وأخبر الوالي، الوالي قام ناداه قال له لما فعلت ذلك؟ شوف الإجابة، قال له لما فعلت ذلك؟ قال له أقسمت، أقسمت الله أخط بيميني إلا شيئا يرضاه الله. ما بعمل لي، ما بكتب لي تقرير في زول أو أكتب لي كلام في زول أو أتهم لي إنسان بحاجة هو ما عمله. فماذا قال الوالي؟ قال افصلوا، قال ده نوع ما ينفع معانا، قال نحن دارين المتملقين والمنافقين، ما لم يقل ذلك، ولكن قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تورع هذا الغلام ولم نتورع، تورع هذا الغلام ولم نتورع. ولذلك الحكام عندهم مشكلة، بيتخيل إنه كراسيهم دي بتحميهم الأنظمة اللي قاعد تمويلهم وتدعمهم، إنه لما يرضيهم يعمل الحاجة الدايرينها بيحافظوا على الكرسي ده. لكن ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله يا جماعة، أنا حظي في الخطبة دي لقيت إنه القرآن ده يخاطب اتجاهين، أولا يخاطب الملوك والحكام ديل، قل اللهم هم بيتنازلوا من قيمهم ليه؟ بيتنازلوا من مبادئهم ليه؟ بيتنازلوا من شعوب وخدماتهم ليه؟ لأنهم مسيرين وليسوا مخيرين. فربنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هسه شفت لكم حاكم قاعد في كرسي مرق منه بالراحة كده، بالذات في الدول العربية، إلا النزع زي الروح ما يمرق، قاعد في الكرسي ده ثاني ما بيطلع منه. ليه؟ لأنه علمناه إنه الكرسي ده هو عبارة عن رضاعة، ترضع منه بس، ترضع كده، ترضع الشعب يطحن وانت ترضع. ولذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء تذل من تشاء. ده في الدنيا. في يوم القيامة كيف؟ لو عليك الله، لو حكام لدينا اللي بيقعدوا في الكراسي وزراء وولاة ومسؤولين كلهم، لو بيتذكروا الآية دي، قول الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هناك بعدين لما تموت لا بينفعك سارينا ولا بينفعوك ناس المراسم ولا بينفعوك ناس الإعلام، أنت بتبقى بينك وبين الله بس، لا في جهة تقف معك ولا في حزب يقف معك، تمشي ربه سبحانه وتعالى وحدك، لا ينفعك مال ولا ينفعك كرسي. أيها المسلمون الأفاضل، حتى يعني نخرج من هذا المسجد إنه كلنا نمرق من الجامع ده نعلم إنه ما عندنا حلق ربنا وما عندنا حلق الافتغال لربنا. أبدأ لكم بمثلين. واحد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما كنتم مساكين وقلال وضعيفين ومستضعفين نصرتكم، الله يقول لهم كده ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما جاء يوم حنين والمسلمين عجبوا عددهم وشافوا عددهم بقت كبيرة، قام قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، بقينا ما شاء الله ما زي أمام بدر، الآن بقينا ما شاء الله كتار. أول ما قالوا الكلمة دي وبعدوا عن ربنا ولم يفتقروا إلى الله، ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. شفت كيف ربنا يتعامل مع الناس؟ أول ما تشعر إنك أنت ربنا اداك بيت وعربية وزرية وسوق ما شاء الله معاك وحكايتك ماشي ومحل ما تمشي ناس تعرفك وتسلم عليك وترحب بيك، لو ما جاك إحساس يا رب يا رب أحمدك على هذه النعمة، تبقى مشكلة كبيرة ما بتلقاها. بالمناسبة ربنا ممكن يديك مال ويديك أي حاجة دايرة، لكن لو نزع منك البركة لا تعرف قروشك قاعد تجي من وين ولا بتعرفك قاعد تمشي وين. سيدنا موسى جاءته امرأة، جاءت امرأة إلى سيدنا موسى قالت يا موسى ادعو الله لي أن يرزقني الولد، دار لي جنة. فسيدنا موسى دعا ربنا قال له يا الله ارزقها الولد. ربنا قال لسيدنا موسى إني جعلتها عقيمة، دي ما بتلد، مش أكلمها، أخذت لها فترة جاءت رجعة تاني قالت له يا موسى ادعو الله لي أن يرزقني الولد، قال لها فدعا ربنا تاني، ربنا قال له قد جعلتها عقيمة، رجع كلمها تاني، قامت انقطعت من سيدنا موسى ما جاته تاني راجعة. جاءت راجعة بعد فترة شايلة لها طفل، شايلة طفل. قام سأل سيدنا موسى قال لها شنو ابن من هذا الطفل، ما هي عقيم، قال لها ابن من هذا الطفل، قالت ابني. قال ألم يجعلك الله عقيمة، انت مش كنت عقيم، قالت كنت عقيما فسألت الله برحمته. فرجع سيدنا موسى يا ربنا قال يا رب ألم تجعلها عقيما، كيف اديت الولد؟ قال يا موسى دعتني برحمتي وسبقت رحمتي قدرتي فرزقتها الولد. سبقت رحمتي قدرتي فرزقتها الولد. افتقار إلى الله لما ترجع لله في مشاكلك، ولما ترجع لله في همومك وديونك وأمراضك الله بيحلك. سيدنا أيوب لما دعا ربنا قال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. دي بس إن انتهت؟ ما انتهت. ربنا قال لما دخلت الرحمة، ربنا قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. والله الله لمن يديك، الله لمن يفتح لك بابه ما في زول يقدر يقفله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أختم بهذا المشهد. سيدنا موسى ده يا جماعة تابعوه كويس، وقصته دي أقروها كويس. شوفوا سيدنا موسى ده كيف متصل بربنا، كيف علاقته بالله، كيف دائما مفتقر إلى الله. لما قتل القبطي، أول ما قتل القبطي قال رب إني ظلمت نفسي، قال رب إني ظلمت نفسي. لما تعالب عليه القوم ليقتلوه قال رب نجني من القوم الظالمين، قال رب نجني من القوم الظالمين. لما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما سقى للفتاتين قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوفوا الحياة دي ماشية كيف. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طوالي ربنا قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. بعد المشهد ده سيدنا موسى لما افتقر لله، الله أدى الوظيفة، الله أدى الوظيفة وأدى الزوجة وأدى الأمان وأدى العمل. أمشي بيكم أبعد من كده. لما طلع من مدين راجع مصر، لما طلع من مدين راجع مصر في الطريق تاه ما عرف يمشي وين. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لما مشى للنار حصل له شنو؟ ها؟ لما مشى للنار أول ما وصل لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. شوف هو ماشي يشوف له نار بس ضو، ربنا يقول أنا ربك، أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ولذلك أيها المسلمون الأفاضل لا بد إذا دارين ربنا أحوالنا دي. أخي الواحد لو شايل تلفونه قاعد يتكلم، أنا جايكم من بورسودان، أنا ما من خرطوم، لكن يعني الواحد يكلمونا إذا مشيت أعمل حسابك والتلفون وكذا وكمية من الرعب. واحد قابلته قبل يومين في مسجد هنا في خرطوم يقول لي أنا هناك حزروني وأنا جاي السودان أعمل حسابك بالليل الشوارع كذا. يا جماعة الناس ما لاقي الأمان تاني تلقى شنو؟ أنت لو عندك مليارات مليارات وأمان ما في، بنادول من الدكان ما بتقدر تشتريه، بنادول من الدكان ما بتقدر تشتريه. ولذلك لابد لنا ولابد أن يعي هؤلاء إنه إذا ربنا دائرين حالكم يصلح ما في حل إلا بهذه الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أنا قبل ما أختم الخطبة دي طبعا لابد إنه الإدانة والاستنكار والشج للسويد في السماح لذلك الرجل المتطرف بإحراق المصحف. العالم الإسلامي دائما ما ينتفض، لكن الحكومات تأتي دائما متأخرة، تأتي دائما متأخرة. سبحان الله الناس دي اللي يقولوا نحن ما دايرين تطرف، ما دايرين تطرف، والإسلام دين متطرف، هم يعملوا في أشياء يستفزون بها الإسلام والمسلمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. عشان كده نحن محتاجين يعني أسأل عليكم الله يا جماعة، بس كده يعني الحكومات دي كانت عبريك إنها منبطحة، يعني أسأل في شغل زي ده مصحف يتحرق، قرآن يحرقوه. لو قامت الدول العربية دي طوالي طلعت بيان وسحبت السفرة من السويد وحاربوها اقتصاديا وعملوا جرعات حقيقية ما في زول بيتجرع، لكن لأنه لقونا ناس هملين ولقوا دولنا هاملة وحكامنا هاملين وشعوبنا أصابوا من الوهن، هكذا يتجرؤون على دين الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إن أحرقوا المصاحف فإن لهم لن يستطيعوا أن يحرقوا القرآن من قلوب المسلمين. أيها المسلمون الأفاضل، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف رد الله غربته، قولوا آمين، وعاده الله إلى هذا المنبر سالما غانما بإذن الله. رد الله غربته، هو بحر لا ساحل له حتى أتكلم عنه أنا في العلم وفي التواضع. الشيخ عبد الحي يوسف، الدكتور الشيخ عبد الحي يوسف افتقدوا هذا المنبر الذي كان إذا تكلم أوجع، وإذا ضرب إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. كانت كلماته تخرج من هذا المنبر كالرصاص. العدد الفوق ده الآن مسجد لما كان شيخ عبد الحي فيه لا من الطابق التالي، ما شاء الله المسجد الآن ما شاء الله ربنا يتقبل، لكن كان لحد الطابق التالي وبرع. لكن الشغل ده شغل مستهدف وشغل مقصود، إنه يستهدف هذا المسجد ويستهدف المصلين الفجاعين من خلال الشيخ. افتقده هذا المنبر، افتقدته الدروس، افتقده هذا المسجد، محاضراته كان بعد الصبح يومي، افتقدتموه في شهر رمضان، افتقده أهل الحي رجال ونساء صغار وكبار. الشيخ عبد الحي يوسف كان شعلة من النشاط، افتقدته ولاية الخرطوم في مجامعاتها، في مدارسها، في إعلامها، قنواتها، إذاعاتها، فقدته المدارس، فقدته المساجد. الشيخ عبد الحي يوسف افتقدته الولايات، كنا نرحب به في بورسودان، كان يأتينا في العام مرتين، نستقبله أحسن استقبال، نكرمه أحسن كرم، الناس تتخاطفه وتتجاذبه، الكل يريد من شيخ عبد الحي أن يكون في مسجده، قوات نظامية، مؤسسات تعليمية، مدارس، جامعات، الكل، قنوات فضائية إذاعية، الكل يريد أن ينهل من هذا المعين، من هذا الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. افتقدناه، ولذلك أقول كم حرم هؤلاء الذين تآمروا عليه ليصدوه عن هذا المسجد وليبعدوه عن هذا البلد. كم تآمروا على الشيخ عبد الحي يوسف؟ عزاءنا أن الشيخ أينما وقع نفع. أقول رسالة لمن تآمروا عليه، الكلام الحذر منه في المنبر ده، وكان بينبه له ويوجه له ويرسله، كله تحقق. لما شعروا كلامه قوي وواضح وصعب عملوا العمل ده. ولذلك أقول لهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم. وأقول لكل من أساء إليه، الناس اللي بيكتبوا في الفيس أسا أنا حيكتبوا فوق بعض الخطبة دي، أقول لكل من أساء إليه قولا أو عملا، أقول لكل من اتهموه بما ليس فيه وقولوه ما لم يقله، قولوه ما لم يقله، حتى الوجهوها في الدولة البرة دي مش تتكلمت معاه وانتشر خبرها في الوسائل كله مرتب لاستهداف الشيخ، أرادوا أن يكسروه ولكنه لا ينكسر. أقول لهم جميعا والله أي زول كتب سطر في الشيخ أو قال كلمة بلسانه في اتهموه بما لم، والله الشيخ لو غلطان والله ما دافع ولا أتكلم ولا تجرع ولا أي شيء، لكن نحن كلكم تعرفوا الشيخ، معقول؟ معقول الكلام اللي بيقول عنه ده يصدقه جاهل؟ خليك من إنسان عاقل. أقول الناس اللي كتبوا عنه في الأسافير أساوا إليه في سمعته، أساوا إليه في عرضه، أساوا إليه في أي شيء، أقول لكل من أساء إليه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شوف لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره، الزول البدل خبر ده وبدأ ينشر في الكلام ده، والذي تولى كبره له عذاب عظيم، منهم له عذاب عظيم. وأقول قول الله سبحانه وتعالى استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، خذ بغير ما اكتسبوا دي 100 سطر تحتها، بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأنا عزانا وسلوانا لشيخ عبد الحي أقول له قالوا الإله ذو ولد، ما تزعل يا شيخ، قالوا الإله ذو ولد، قالوا الرسول قد كهنا، ما نجى الله والرسول من لسان الورى فكيف أنا. الناس ما خلوا الله والرسول فما بيخلوك. وأقول بعيد عن الأغزام أن تلمت الذرى، فسبحان من سواك للحق منبرا، وسبحان من أعطاك نورا وهيبة وأعطى لعلمانية القوم ما ترى، فأتباعها حمقى وأنت فكرة، وشتان ما بين السماوات وما بين الثرى، شتان ما بين السماوات وما بين الثرى. أقول آخر رسالة أختم بها هذه الجمعة للحكام وللأحزاب العايزين يفصلوا دين الناس عن حياة الناس، العاوزين السودان يكون بلد بلا هوية ولا لغة ولا مذهب ولا اتجاه، لا لون ولا طعم ولا رائحة له، أقول لهم وأحذرهم بكعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي حارب الإسلام وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان في الرمغ الأخير داير يموت، لما كان في الرمغ الأخير قال والله ما آلوت جهدا في حرب محمد، والله ما آلوت جهدا في حرب محمد، ولكن من يغالب الله يغلب، ولكن من يغالب الله يغلب. الدين ده ما دين زول ولا دين جهة ولا دين حزب، الدين ده دين منا جماعة، دين ربنا، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا كنا دائرين أحوالنا تتصلح ومدارسنا تتصلح، يا أخي لا مدارس لا تعليم لا صحة لا كهرباء لا أمن لا أمان، هم يصارعوا الآن، أثيوبيا تجي ومصر تجي والسعودية تجي والإمارات تجي وأمريكا تجي وبريطانيا تجي والدول دي كلها شغالة فينا، نحن ما قادرين نقعد مع بعض؟ معقول ما قادرين يقعدوا مع بعض؟ ديل كم نفر بجاي وكم نفر بجاي يتلموا كده في قاعة؟ يا أخي الشعب السوداني دول بيدفع الضريبة الآن، هم فوق ورش ومؤتمرات وسفر والنسريات ودولارات أمور ماشية، لكن اللي بيطحن واللي بيدفع الضريبة بتاعت الصراع ده هو الشعب السوداني. ليه ما يقعدوا مع بعض يحلوا هذه المشكلة؟ يا أخي البلد دي في آخر، يا أخي نحن في بورسودان ضرب لهم مثل في الجمعة، قلت لهم سبحان الله يجينا موسم لواري منقة، يجينا موسم لواري برتكان، يجينا الآن في بورسودان يتباع البطيخ بالعربات، دربات ده القبيلة شايلة بطيخ تبيعه في الناس في الأسواق في الشارع عشان تشتري. السودان ده فوق خير كثير، السودان ده فوق موارد مختلفة، السودان ده فوقه رجال وفوقه ناس وفوقه بشر، لكن محتاج لقيادة تهتم بالمواطن قبل ما تهتم بشنو؟ بالكرسي. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا ضالا إلا هديتا، ولا مبتلا إلا عفيتا، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأسقام والأمراض والأوجاع برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم رد الشيخ عبد الحي يوسف إلى داره، اللهم رد الشيخ عبد الحي يوسف إلى وطنه، اللهم رد الشيخ عبد الحي يوسف إلى مسجده وإلى منبره، اللهم رد الشيخ عبد الحي يوسف لأحبابه وأهله وإخوانه وأصدقائه سالما غير سالما غانما يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان نسألك يا الله أن تجمعنا في جنات النعيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.